حد طلب مني يعني في بعض حاجات مش مفهومة، فإن شاء الله بإذن الله أنا يعني هراجعها بسرعة كده، لأن اللي جاي مرتبط باللي فات. نحاول إن شاء الله المرة دي نخلص كده. المحاضرة الأولانية والثانية كانت عبارة عن مقدمة. أنا تمام، أسمع من البداية. من البداية تمام. اللي أنا لما أكون بدخل على شيء لابد إن أنا أعمل كل مدخل، المدخل ده المقدمة. المقدمة ديت أو يسموها مدخل، دي لابد منها لأي علم. أي علم الواحد بيدرسه لابد بيكون له مدخل. فتاريخ المصحف له مدخل، المدخل بتاعه اللي بعض قد يغفل عنه، والبعض بيخش على طول كده من أول نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن نزول الوحي ثم كتابة القرآن. لا، في قبل كده أمور تانية إحنا محتاجين نعرفها، لأن بتوقع عليها شبهات. زي ما قلت، لما أنا أجي أبدأ من تاريخ المصحف أتكلم عن كتابة القرآن، طب ومين اللي كتب القرآن؟ كتب القرآن الصحابة، طب ما كانوا عارفين يقروا ويكتبوا؟ الأمة أمية زي ما قلت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أمي. إيه الأمر دوت؟ يبقى إذن في شبهة هنا لابد من الأول نتعرض لها والرد عليها. وده اللي حصل لما اتكلمنا عن الكتابة ودخول الكتابة في شبه الجزيرة، وأول من أدخل الكتابة، وإن كان في ناس بتعرف تقرأ وتكتب، وإن إطلاق لفظ الأمية على الأمة ليس على الكل، إنما على الغلبة. الغلبة فيها كانت لا تقرأ ولا تكتب، لكن كان البعض يقرأ ويكتب، وهم دول اللي اعتمد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الأفاضل، الخلفاء الأربعة الراشدين وزيد وأبي وغيرهم، كان يكتب، اعتمد عليهم في كتابة الوحي، واعتمد عليهم كذلك في كتابة المراسلات إلى الملوك والقياصرة وكده، حتى يدعوهم إلى الإسلام، هذا الدين الجديد الوافد. واتكلمنا عن هذا الأمر، واتكلمنا عن يعني تطور الكتابة، واتكلمنا عن أيضا الخطوط لما كانت في البداية، لما تعلموا الأنبار كان اسمه الخط الأنباري أو الخط المدني والحجازي، ثم بعد كده بقى الخط الكوفي، وبعدين الخطوط بقى الحديثة اللي أنا إيه بنعرفها لحد ما وصل القرآن إلى من ده. أيضا اتكلمنا عن نزول القرآن، قلنا المفترض ان انا بتكلم عن كتابة القرآن يبقى بتكلم عن الوحي ازاي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده انا لازم في مراحل تانية ما تعدهاش. المراحل ديت هي ان كان في نزول للقرآن قبل ذلك مرتين، مرة في اللوح المحفوظ، ومرة في بيت العزة في السماء الدنيا. المرتين دول كان قبل ما ينزل القرآن للأرض، والمرتين دول كان النزول فيه كان مجمل جملة واحدة. وضحنا أيضا إن العلة ليه نزل جملة واحدة، ما كانش فيه الداعي اللي هو ينزل مفرق، لأن ده كان موجود في اللوح المحفوظ، واللوح ده هو في كل شيء مكانه وما سيكون إلى يوم القيامة. إذا كان الأمر كذلك مفيش داعي بقى، مفيش حاجة خفية عشان أنزلها على التدرج. أما اللي كان الأرض كانت الحاجة تدعو إليه، علشان كده كان نزل مفرق. ثم نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا مرة واحدة برضه جملة واحدة، وده اللي عناه المولى عز وجل بقوله إن أنزلناه في ليلة المباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والثلاث آيات متلاخية، لأن هذا إنما هو يدل على نزول القرآن جملة واحدة. وهنا أيضا شبهة أخرى قد تلقى، كيف هذه الآيات تؤكد على نزول القرآن جملة واحدة والواقع غير ذلك؟ هذا نزول في شعبان، وهذا نزول في شوال، وهذا نزول في رجب، وهذا نزول كذا وكذا وكذا وكذا. وأيضا إن المشركين نفسهم قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لهم قالوا لما نزلش جملة واحدة، هذا يدل على أنه نزل مفرقا. والشبهة دي تعرضت لبعض أيضا التابعين، عطية بن الأسود اللي قال لابن عباس، أنا الشك داخل في قلبي في مسألة عندي مقرقاني جدا، إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن أنزلنا في ليلة القدر، وهذا نزول في شوال، وهذا نزول في كذا. ووضح له ابن عباس بأن القرآن أول ما نزل من لوح المحفوظ إلى البيت العزة جملة واحدة، ثم نزل مفرقا على الشهور والأيام بحسب الحوادث والنوازل، فنزلت الشبه. يبقى الشبه الثانية بتزول بداية قبل ما بندخل على كتابة القرآن. النزول الثالث بقى اللي استغرق مننا وقت وجعل ان احنا نتكلم عن الـ الـ الحكمة من هذا النزول مفرقا كده. بعد ما تكلمنا عن المرتين دول جينا تكلمنا عن المرحلة الثالثة وهي نزول القرآن مفرقا، وقلنا بهذا النزول اللي هو نزول القرآن مفرقا هو الذي عناه المولى عز وجل بقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا النزول الثالث أن الله عز وجل لما أذن لهذا الدين أن ينطلق وأذن للبشرية أن تتحرر من رق العبودية والشرك وعبادة الأوثان والأصنام، أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما أمر، فنزل عليه الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكان هذا هو النزول الثالث وهي المرحلة الأخيرة التي شاع منها النور على العالم، وكان بواسطة أمير الوحي جبريل كان يهبط على النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات. وأول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق فنزل مفرقا. فهذه المرحلة هي المرحلة الثالثة، نزلت في 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث والدور، 13 سنة بمكة وعشر سنوات في المدينة. ما نزل بمكة سمي القرآن المكي، وما نزل بالمدينة سمي القرآن المدني، وهو ما سنتعرض له لاحقا إن شاء الله. قلنا بأن الدليل على نزول القرآن منجما في المرحلة الثالثة بجانب هذه الآية التي كانت بداية يعني الدليل على ذلك، فأن جبريل أمير وحي نزل عليه الصلاة والسلام قوله تعالى وقرآن فرقناه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، على مكث مفرق فرقناه مفرقا عليه. وأيضا كما قلت الآية التي تقول وقال الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، إذن دليل على نزوله مفرق. أيضا الآية أجابت عن الحكمة من هذا النزول المفرق بقوله عز وجل ولا ورتل نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يبقى تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ورتلناه ترتيلا حتى يسهل حفظه واستيعابه وفهمه. وأيضا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. أيضا الحاجة قد تدعو إلى إجابة على بعض أسئلتهم، الحاجة تدعو عن دفع بعض شبهة من شبهاتهم، الحاجة تدعو إلى تبرئة بعض من ظلم، الحاجة تدعو إلى حل إشكالية عويصة وقعت، الحاجة تدعو إلى فضح بعض المنافقين الذين يكيدون لهذا الدين. كل هذه الأمور كان من الحكمة ألا ينزل القرآن جملة واحدة وإنما أن ينزل مفرقا. فقلنا بأن الحكمة الأولى تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه وقلب صحابته، ودي كانت من وجوه إن تجدد الوحي في حد ذاته، الوحي ينزل باستمرار، ده بيملأ صدر النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا ويشرح صدره ويلفت نظره إلى أن عناية المولى عز وجل تلاحظه وتتولاه ومتعاهدة له باستمرار. وهذا التعاهد وهذا تلك الملاحظة متجددة كلما كان ينزل القرآن دليل على أننا نرعاك ونلحظك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وإذا ما العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. أيضا الوجه الثاني من أن هذا التيسير تيسير عليه صلى الله عليه وسلم في حفظه وفهمه ورتلناه وترتيله حتى تستطيع فهمه ومعرفة أحكامه وحفظه. أيضا بأن العرب تحدى أن القرآن تحدى العرب أن يأتوا بمثله بعشر سور بسورة، حتى لو استعانوا بغيرهم من الأمم الأخرى من الجن أيضا لن يستطيعوا. تحدي. وصبر لهم فعجزوا، ولازال العرض كما قلت ساريا، لازال يعني العرض اللي ربنا سبحانه وتعالى عرض عليهم ايته بمثله مفتوح بلا مدة وبلا حدود، في اي وقت تستطيعوا اعملوا اي شيء بحيث ان انتوا ايته بمثل هذا القرآن. فعجزوا، فكان في استمرار نزول القرآن استمرار لهذا التحدي واستمرار لعجزهم. بفكركم باستمراره، ها معرفتوش اللي فات ده كله ما جبتوش زيه، طب خدوا الجديد بقى اهو، ها برضو ما فيش، طب خدوا تاني. كل ما القرآن عمال ينزل بيذكرهم بان احنا بننزل القرآن هذا للتحدي والاعجاز في انتاته. فكان مع استمرار هذا يدل على عجزهم اكثر واكثر. وايضا فيه من شد هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لان هم لما يلاقوا العرب عجزوا كده، ولما يلاقوا المشركين عجزوا والقرآن لازال ينزل هم عجزوا، فده يدي المسلمين قوة وإيمان أكثر وتثبيت أكثر وثقتهم في أنفسهم أكثر وأكثر، لأن النصر مستمر. فكلما عجز المشركين عن أن يأتوا مثل هذا القرآن أي أن الهزيمة لهم والنصر للمسلمين. فكلما ينزل القرآن وعجزوا كلما كانت هزيمة أخرى للمشركين ونصر آخر للمسلمين. الأمر الثاني من الوجه الأولاني ده ان في تأييد النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة بينزل فيها الوحي عليه المرة بعد المرة، تثبيت قلبه وتقوية نفسه ودفع ودحت الباطل الذي يتمسك به عدوه، كل ده في نفس كده. الوجه الخامس كذلك مثل هذه، تعهد النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد تعهدي، تعهد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد الخصام بينه وبين أعدائه بما هون عليه. كل ما كانت الأمور بتشتد عصبية، كلما كان الكرب وصل مدى، كلما نزل من القرآن ما يثبته ويسليه. فكانت تنزل قصص الأنبياء باستمرار، قصص الأنبياء تأتي باستمرار. الله عز وجل قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. طيب محتاج بقى أعرف القصص بتاعت أولي العزم من الرسل، محتاج أعرف قد إيه الرسل دي اللي ربنا سبحانه وتعالى وصاني بإن أنا أصبر زي صبرهم كده وأتسلى بيهم، محتاج أعرف عنهم أكثر وأكثر، وقد إيه عانوا وقد إيه قومهم يعني تعنتوا معهم وأذوهم أشد الإذاء وصبروا. فكانت تنزل قصص الأنبياء، وكل أن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فكان بينزل القرآن باستمرار، قصة إبراهيم، قصة موسى، قصة نوح، وقصة عيسى عليه السلام وغيرها، وأيوب وغيرها من القصص الكثيرة دي كانت تنزل قصص الأنبياء حتى يتسلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويتسلى أصحابه. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من هذا كله، كل هؤلاء تعلم منهم صلى الله عليه وسلم. أوذي موسى أشد الإذى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الذين آذوا موسى أبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيه، وقولهم على مريم بهتانا عظيما. اليهود آذوا موسى أشد الإذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعلم، فكان يقول لما أوذي لقد أوذي أخي موسى بأكثر من هذا فصبر. تعلم ثقته بربه وأن النصر آت لا محال، حتى إذا استيأس الرسل وظن أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا نرد بأسنا عن القوم المجرمين. فكان بيصبر ويشوف قد ايه استيأس، وصل مرحلة وصل مرحلة اليأس، لا ولكن هم كانوا جاءهم النصر. موسى تبعه فرعون حتى وصل الى النهر، خلاص قال اننا لمدركون، الا ان موسى كان عنده ثقة بربه، قال كلا انما يا ربي سيهدين. فانشق طريق يابس في هذا البحر الخضم، فنجى الله عز وجل موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار مع أبي بكر طريدا هاربا من قومي فارا بديني، فدخل غار ثم اختبأ فيه، فجاء المشركون ووقف على رأس الغار وهم يسمعونهم، فقال أبو بكر ينظر أحدنا تحت قدمي إلى رأينا قال يا أبا بكر ماذا نقى باثنين إن الله إثنين بسوك بس إن الله معنا. فهذه دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم تأسى بموسى لما قال كلا إن معي ربي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معنا، فنجاه الله عز وجل كما نجى موسى، وكذلك نوح، وكذلك إبراهيم لما ألقي في النار قال حسبنا الله والوكيل، وخوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس قد جمعوا لهم فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قالوا الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوا إيمانا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، وهكذا. فكل دي كانت تأسي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تسلية له وتسديد لفؤاده، وأيده الله إنك معنا فاصبر إنك بأعيننا والله يعصمك من الناس، بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أيضا سورة الضحى بكاملها لما قالت له المرأة إن ربك قد قلاك مودعك ربك وما قال، أيضا سيهزم الجمع لنا الدبر كذلك، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. دي كانت الحكمة الأولى من السر في نزول القرآن مفرقا، ولما لم ينزل جملة واحدة. إن شاء الله استأذنكم نصلي العشاء إن شاء الله ونطلع نكمل بقية المحاضرة. تمام؟ ألو؟ أيوة؟ السلام عليكم. تمام. مش كتاب، ما عنديش كتاب، انا اقراش من كتاب، انا بتكلم، انا قلت اسجل المحاضره اعتمد، احنا انا ما عنديش قدام مني كتاب بقرا منه، انا بتكلم من ذهني، انما انتم يعني ان شاء الله لو عايزين كتاب انا قلت لكم ممكن بترجعوا لمناهج العرفان تاريخ المصحف بتاع الشيخ القاضي، ترجعوا لتاريخ القران محمد سالم محسن، ترجعوا تاريخ المصحف بتاع القاضي، ايضا بعد كتب بقى علوم القران مثل الاتقان بتاع السيوطي والبرهان للزركشي، بس انا مش عايز اشتتكم، فيا ريت تسجلوا المحاضره وتسمعوا، انا يعني لكن بصور لكم انا المحاضره الاخت وفاء جزاها الله خير تكتبها، لكن مش كل اللي بقوله انا بكتبه، يعني اللي انا صورته لكم ده البعض مكتوب، اغلب اللي انا بقوله انا ما بتكلمش من الكتاب، ربنا ينفع بيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوية جماعة ندعو على بركة الله. كنا انتهينا من الحكمة الأولى ونخش على الحكمة الثانية، وهي التدرج في تربية هذه الأمة الناشئة علما وعملا، ودي من أمور أنا معلش أنا بعيد ثاني، أنا آسف يعني إن في ناس طلبت بعض الأخوات إني نعيد المحاضرة، فإن شاء الله على عجل وهنكمل إن شاء الله بالمحاضرة الثالثة عليها. احنا معادنا لحد 8 ولا 8 ونص. قلنا بأن الأمة الوليدة في حاجة إلى تدرب في التربية. احنا نتكلم عن ناس يعني كانوا بيعبدوا الأصنام، كانوا مدمني خمور، يأكلون الربا، يأكلون أموال الناس بالباطل، بعد العادات القبيحة الكثيرة التي كانت مستأصلة فيه، فمش مرة واحدة الحاجات دي طبعا تطلع لابد أنها تكون بالتدريج. فكان في الحكمة التدرج في تربية هذه الأمة فضلا عن أنها كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فلم تكن الكتابة ميسورة حتى مع الكاتبين، حتى مع الكاتبين. ومع ذلك فكان بعض به بعض العادات الحسنة لا ننكر ذلك. فاقتضت الحكمة العليا الإلهية أن ينزل قرآن مفرقا ليسر عليهم حفظه ويتهيأ لهم استظهاره، كذلك تسهيل فهمه، يعني من جانب أنهم يبدأوا يحفظوه وتبقى الأمور يسيرة وسهلة فهمه القرآن. فيه بعض الألفاظ دي في حاجة إلى فهم، بعض الأمور في حاجة إلى تفسير وتبيين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما التبس عليهم ويوضح لهم المبهم والمشكل وما تفرق وما تقيد وهكذا. فكانت أيضا تلك من الحكم الذي ينزل مفرقة لذلك. ولذلك حينما نتأمل نجد أن الآيات القصيرة التي كانت تنزل هي بداية النزول، لأن كان صعب عليهم حفظ شيء جديد، فبدأ المولى عز وجل يتدرج معهم بنزول قصار السور والآيات التي تتميز بأنها ذات طابع قصير تتكون من 3 أو 4 كلمات وليست بالآيات الطوال مثل آيات الدين وآيات الحرب وآيات الصلاة وغير ذلك وآيات الوضوء ومثلها. الأمر الثالث التمييز لكي يتخلوا عن العقائد الباطلة والعبادة الفاسدة والعادات المرذولة التي كانت عليهم شيئا فشيئا. بدأ الإسلام في هدم باطل باطل، إذا هدم باطل ونجح في هدم باطل واستئثاره من تلك النفوس انتقل إلى باطل آخر وإلى مرذولة أخرى حتى يقضي على كل تلك الأنجاس والأرجاس والعادات القبيحة التي كانت به. وقلت بأن المثل الأشهر لذلك هو تحريم الخمر. لما أراد المولى عز وجل أن يحرم الخمر وكانت العرب مدمن خمور لا يستغنون عنها أبدا، عندهم كالماء والهواء، فبدأ المولى عز وجل في التعامل معهم بهذا المبدأ، وهو مبدأ التدرج في التشريع، هو مبدأ الأصيل من أصول الشريعة الإسلامية التي بنيت عليها الأحكام. فإن المولى عز وجل لما أنزل الأحكام والأصول كانت مبنية على أمور، منها هذا الأمر هو التدرج في التشريع. لما أراد المولى عز وجل كما قلت أن يحرم الخمر بدأ بقوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وهي آية مكية نزلت بمكة، فيها إشارة إلى أن شيء ما سينزل في الخمر. ثم نزل قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهم إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. وأيضا هذه الآية التي نزلت في سورة البقرة وهي مدنية لم تتحدث عن شيء بخصوص الخمر إلا أن فيه ضرر وفيه منفعة، وأن الضرر غالب على المنفعة، والعقل صاحب العقل يرى بأن ما غلب ضرره على نفعه فتركه أولى. فالبعض ترك الخمر والبعض لازال متمسك بها على أنها لم ينزل بها تحريم. ثم حدث أن صلى رجل فقال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وحاشا لله هكذا، ففزع عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حرم الخمر يا رسول الله، قال لم أؤمر بتحريم يا عمر. فنزل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فكان هذا بداية التحريم ولكنه تحريم جزئي، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كانت تستطيعون أن تشربوا في غير أوقات الصلاة، غير أن الأمر كان صعب على كثير من الناس، متى يشرب والقمر تثقل الرأس، وكانت مصنوعة عندهم معتقة وعتيقة، فإذا شرب بعد العشاء وسهر ضيع صلاة الفجر، إذا شرب ما بين المغرب والعشاء ضاعت صلاة العشاء، وبالنهار هم في معيشهم والجري على أرزاقهم. فأيضا آثر البعض السلامة فتركها كثير من الصحابة ومن المسلمين، وبقي البعض على أنه يتجنب التحريم في الأوقات التي حرمها الله عز وجل وهي أوقات الصلاة. حتى تشاجر رجلان وضرب أحدهما الآخر بكتف بعير فشج رأسه، فنزل التحريم القاطع: يا أيها الذين أمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. هذه الآية لم تنزل إلا بعد أن تهيأت النفوس تماما لاستقبال هذا الأمر. أولا كانت في شريحة كبيرة جدا من المجتمع تركتها طواعية، فكانت هذه الشريحة هي قدوة للآخرين. فلما نزل التحريم هؤلاء الذين لم يتركوها نظروا إلى هؤلاء فوجدوا أن الأمر ليس بصعب، لأن هناك من سبقوهم إلى ذلك فكانوا لهم قدوة واستطاعوا أن يتركوها. أيضا كان الإيمان قد تأصل من نفوسهم، وكانت قلوبهم مستعدة لتنفيذ أي أمر إلهي والانصياع له، لأن النفوس قد تربت وتهيأت على ذلك. وهذا ما فهمته عائشة رضي الله عنها عن أبيها حينما قالت: لو أن أول ما نزل من الخمر لا تشرب الخمر لقال الناس لا ندع الخمر أبدا، ولو أن أول ما نزل من القرآن لا تقرب الزنا لقال الناس لا ندع الزنا أبدا، ولكن أول ما نزل ذكر الجنة والنار والثواب والعقاب، فتاقت النفوس إلى الجنة وتخوفت من النار فاستعدت لاستقبال كل أمر إلهي بطواعية ورضا ونفوس مؤمنة. حتى قال أنس: كنت ساقي القوم يوم نزل التحريم الخمر، وإن طرقات المدينة لا تجري أنهارا. نفوس تربت، ولما جاء الأمر الإلهي انصاعت لأمر الله عز وجل، بذلك خلص الله عز وجل المسلمين من عادة رذيلة، وبين الحكمة من ذلك: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا انتهينا. كان رد الصحابة لما نزلت: قالوا انتهينا انتهينا. وأيضا من الأمثلة آيات الوصية والمواريث وأكل الربا، كل ذلك كان بالتدريج. أول ما نزل إن حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين شيء يوصي به، سورة البقرة، يعني شيء يوصي به. فتعتاد النفس على الوصية وتعتاد على التنازل عن بعض مالها طواعية لبعض الأقارب والمحتاجين. ثم نزل بعد ذلك آيات المواريث، وقال فيها عز وجل: فريضة من الله هي مفروضة، وحذر من مخالفة الأمر وأكل مال اليتيم وأكل الميراث من الضعفاء من النساء وغيرهم، قال: تلك حدود الله، وما يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، وما يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، فما استحق الخلود في النار إلا لأنهم خالفوا أمرا عظيما وحدا من حدود الله عز وجل التي حدها في المال. وأيضا الربا، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فقل الله وذر ما بقي من الربا، وهكذا. أيضا من الأمور التمهيد لكمال تحليهم بالعقائد الحقة بعدما تخلوا تخلية ثم التحلية، تمهيد لكمال تحليهم بالعقائد الحقة والعبادات الصحيحة والأخلاق الفاضلة. لهذا بدأ الإسلام بفطمهم على الشرك وإحياء قلوبهم بعقائد التوحيد والجزاء، ذلك من خلال إرشادهم إلى النظر في السماوات والأرض عشان يتربوا على ذلك، على أدلة التوحيد. سيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناه وزيناه وما لها من فروج، والأرض مددناه وألقينا فيها رواسي. الأدلة على وجود الله عز وجل كلها أدلة على وجود الله عز وجل. فغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض هو يطعم ولا يطعم، قل إني أؤمنت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ما يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، وهكذا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، كلها آيات. قد خلقنا الإنسان سلالة من طين، ثم جعلنا نطفة في قرار مكين، خلقنا نطفة على خلقنا على قد مضغة، خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة، كلها تدل على أنه الواحد سبحانه خالق هذا الكون. تربية، فكان ينزل القرآن هكذا مفرقا كي يبدأ بالتصاميم عن الشرك، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم أحيى قلوبهم بعقائد التوحيد والجزاء والعقاب، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلا أنا فاتقون، وهكذا. ثم نزلت العبادات التي تحيي القلوب، بدأ بمرحلة العبادات بعد التوحيد. لذلك 13 سنة في مكة كان يعالج المولى عز وجل بها التوحيد، وكانت من سمات تلك المرحلة التي سنتحدث عنها فيما بعد، وهي المرحلة المكية، أنها كانت تتحدث عن التوحيد. وإن دل ذلك يدل على عظم هذا الأمر الذي كان ثلث القرآن. وما وصفت سورة الإخلاص بأن من قرأها فإنما قرأ ثلث القرآن إلا لأنها اشتملت على التوحيد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. كانت ثلث القرآن، لأن القرآن 3 أجزاء، ثلث التوحيد، وثلث في قصص الأنبياء، والثلث الآخر في الشرائع والمعاملات. ومن هنا نفهم لماذا كانت قل هو الله أحد ثلث القرآن. كانت ثلث القرآن كما قلت لأنها تحدثت عن جانب التوحيد الذي هو يعد ثلث القرآن. فلا يأتين أحد ويقول إن أنا إذا قرأتها قرأت ثلث القرآن هذا الفهم قاصر، أو إذا قرأتها 3 مرات فكأنما قرأت القرآن كله فما يدعوني إذن الله أقرأ القرآن كله. لا، ليس الأمر كذلك، إنما هي تعدل ثلث القرآن من حيث أنها تحدثت عن العلم الذي يعدل ثلث القرآن، فمن هذا الجانب كانت ثلث القرآن لأنها تحدثت عن التوحيد الذي اشتمل على ثلث القرآن. لذلك كان اهتمام القرآن بالتوحيد لأنها الغاية الكبرى التي أرسل الله عز وجل من أجلها الرسل. إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هو وما من رسول يعبد الله ما لكم من إله غير. وإلى عاد أقام هود قال أقام عبد الله ما لكم من إله غير. ونوح كله كان يأتي يقول توحيد. 13 سنة تحدثت عن أمر التوحيد وعلاجت تلك القضايا. فلما أذن الرسول للهجرة هاجرت نفوس كبار لأنها تمكن منها التوحيد، فتركت المال والبنين وطارت وهجرت إلى الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قاتلون في سبيل الله فاقتلون يقولون عدم الحق في التوراة والإنجيل والقرآن. باعوا لأنفسهم وربح البيع وترك صهيب لهم كل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى. ترك كل شيء وفر بدينه إلى الله، فكان نعمة هذا البيع. ثم كانت العبادات الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج في سنوات متتالية. كانت الصلاة قبل الهجرة، ثم كانت الزكاة والصوم في السنة الثانية، وختم بالحج في السنة السادسة. أيضا تثبيت قلوب المؤمنين والاستحام بعزيمة الصبر واليقين بسبب ما كان يقصه القرآن عليهم من الحين والآخر، كما قلت من قصة الأنبياء. أيضا الحكمة الثالثة مسايرة الأحداث والطوارئ في تجددها وتفرقها. كلما جد جديد نزل من القرآن ما يناسبه وفصل الله لهم من الأحكام، وكانت تتنوع تلك الحكمة ما بين إجابة على بعض الأسئلة التي كانت توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. سألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم من الذكر. سألونك ماذا ينفقون، قل العفو. سألونك عن الأهلة، قل ما يخط للناس والحج. هكذا سألك عبادي عني فإني قريب، وغيرها من تلك الأسئلة التي كانت ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنها كانت تسأل في أوقات مختلفة، فكان لابد أن يأتي من جواب كذلك في أوقات مختلفة. البعض بيسأل عن الاستمارة، أنا ما عنديش علم بالاستمارة دي الحقيقة، لكن إن شاء الله بإذن الله هنبقى نشوف يعني، أو حتى الخوات المسؤول عن الغرفة أو المسؤول عن الجروب بتاعنا يحاول يشوف الاستمارة دي بتنزل إزاي أو بيتمضى عليها إزاي يعني. الله المستعان. كده الصوت واضح كده ولا؟ صوت كده واضح ولا مش واضح يا جماعة؟ واضح يا دكتور. تمام. أنا جاي هنا من الصوت مش واضح يعني. طيب تمام. الله المستعان. تمام. الأسئلة دي كانت بتيجي كما قلت في أوقات مختلفة. أيضا كما كانت تأتي إجابة عن بعض الأسئلة، كانت ينزل الجواب كذلك عليها في أوقات مختلفة. مثلا مجارات القضايا والوقائع في حينها ببيان حكم الله، حادثة الإفك والقربة الذي أصيبت به أمنا عائشة، والحرية التي افتري بها عليها، نزلت آيات في سورة النور تبرئها وتبين أن هؤلاء عصبة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، كل امرئ ما اكتسب من الإفك. بيّنت بأن يعلموا بأن تلك المحن تأتي منها المنح، وإن هذا الكرب خرج منه الخير كله. عرف العدو من الصديق والحبيب من العدو، وهكذا لا تحسبوه شر اللي هو خير. أيضا سورة المجادلة، المرأة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت ثعلبة حينما اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها أوس بن الصامت في أمر الزهار، قال أنت عليك زهر أمي، وكان طلاق في الجاهلية وكانت لها منه أولاد، قالت إن ضممتم إلي ضاعوا، إن ضممتم إلي جاعوا، إن ضممتم إلي ضاعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك حلا، لا أراك قد حرمت علي إلا قد حرمت علي. شريعة كانت موجودة لم ينكرها القرآن بعد، ولم يصوبها ولم يعدل فيها شيء، لكن الحكم موجود. فقالت: إنما أشكو إلى الله. تقول عائشة: والله لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية من البيت وأنا أنظر ما أسمع ما تقول، فسمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات ونزل فيها قرآن. هذه القصة التي نحكيها ونقصها في سبب النزول لها حكم وعبر لابد أن نستخلصها من نزول القرآن مفرقا وأيضا من القصة نفسها. فالمرأة قد اكتمل التوحيد عندها حتى أنها علمت أن الله عز وجل يسمع شكواها ونجواها، وأنها لم تيأس بعد، وأنها إذا ضاقت عليها الأرض فإن السماء تسعها. علمت ذلك المرأة، طبقت هذا التوحيد الخالص في نفسها، فعلمت أن لها رب يسمعها، وأن الشكوى إنما تبث إلى المولى عز وجل إذا ضاقت بها الأرض. لذلك لما لم تجد عند النبي صلى الله عليه وسلم جواب قالت: إنما أشكو بثي إلى الله. فسمعها المولى عز وجل، فكانت استجابة السماء أسرع من استجابة الأرض، وفرج كربها ونزل فيها قرآن يحل تلك الإشكالية، فكان للظهر كفارة وليس طلاق، وجعل المولى عز وجل لها كفارة كما هو معروف في آية الظهر. هذه الحادثة التي نزلت ولم يكن القرآن يعالجها نزل لمعالجتها، فكيف كان سينزل القرآن جملة واحدة والحوادث لم تنتهي بعد؟ وهذا ما يوضح لنا بعد ذلك لماذا لم يجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد أو في خيط واحد، لأن القرآن ينزل لم يكن قد اكتمل، وهذه الآيات تنزل هنا وتنزل هنا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم موجود إذن فالوحي موجود، ولذلك لم يجمع القرآن لأن الآيات تنزل. أيضا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، سورة آل عمران، وما حدث فيها في غزوة أحد وغزوة بدر، غزوة أحد على الأخص لما خذله البعض، تحكي عن تلك الغزوة التي تفرق فيها البعض، والبعض عصى أمره، البعض لم يخرج، والبعض ثبت المسلمين. فذكره المولى عز وجل بعليهم أن لا يتفرقوا وأن يعتصموا بحبل الله جميعا. أيضا يوم حنين: إذا أعجبتكم كثرتكم خلم لهزم اليوم من قلة، اغتروا بأنفسهم، ولكن أعلمهم الله عز وجل أنكم لا تنتصرون بعددكم ولا بعتادكم، وإنما تنصرون بالتوكل على الله، فلا تغتروا بكثرتكم. فكانت الهزيمة في البداية ثم كان النصر، ليزيل المولى عز وجل رذيلة العجب والعجب والغرور والكبر والاغترار بالكسرة من نفوسهم، بل عليهم أن يرجعوا كل ذلك إلى الله عز وجل. لذلك لما اعتمدوا على عددهم في البداية خزموا، فلما رجعوا إلى الله وثبت النبي صلى الله عليه وسلم وثبت معه طائفة من المؤمنين الموحدين المخلصين عاد النصر. فذلك في غزوة بدر لما أخذ منهم الفداء وكان ينبغي أن يقتل أئمة الكفر وصناديدها وجه الله عز وجل اللوم لهم لأنهم اجتهدوا فأخطأوا فصوب لهم ذلك الخطأ. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض بدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. غيرها كثير كثير من هذه الآيات، هذه الآيات التي كانت تنزل، هذه الآيات وغيرها بيّن المولى عز وجل له كيف يكون العلاج وكيف تحل تلك الإشكالية. وفي أسباب النزول وفي التفسير كثير كثير جدا من هذا. الأمر الرابع من تلك الحكمة الثالثة التي هي مسيرة الأحداث وهي مهمة جدا، كشف حال أعداء الله المنافقين وهتك أسرهم وسرائرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كما نعلم كان في مكة مشركين أو مؤمنون ومشركون، فلما انتقل إلى المدينة كان هناك يهود، فكان في مكة المسلم معتز بإسلامه والمشرك معتز بكفره، هذا يجاهر وهذا يجاهر حتى وإن أخفى بعض المسلمين، إلا أن هناك وضوح ورؤية لم يكن هناك نفاق. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقوي الإسلام، هنا ظهرت طائفة ثالثة طلت في رأسها وهي طائفة المنافقين على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. هذه الطائفة كانت تبطن الكفر وتظهر الإيمان، وآذوا المسلمون أشد الإذاء، وآذوا المسلمين أشد الإذاء، فبدأ القرآن ينزل فيهم ويفضح أمرهم. فنزل في صدر سورة البقرة 13 آية من قوله تعالى ومن الناس ما يقول آمنا بالله واليوم الآخر، 3 آيات في المؤمنين وآيتين في الكفر أهل الكفر إن الذين كفروا، ثم 13 آية فضحت المنافقين وهذا لخطورتهم، وقدمهم الله عز وجل إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فقدم المنافقين وأنهم في الدرك الأسفل من النار، وهذا من صفات القرآن المدني كما سنتعرض له ماذا أكثر منهم ولم يكثر منهم في مكة إن شاء الله. يعني أيضا سورة التوبة التي تحدث عن المنافقين حتى أنها سميت بسورة المنافقين الكبرى تمييزا لها عن المنافقين الصغرى. سورة البقرة سورة التوبة تسمى براءة، تسمى الفاضحة، تسمى سورة المنافقين لأنها فضحتهم فسمت الفاضحة. وكل ذلك يدخل تحت قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. القرآن يعني مؤيد للنبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر منهم أي شيء، والقرآن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويمده بالإجابة وبالصواب، بل وبأزيد مما يسألون وبأوضح مما يقولون، فإن الله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الحكمة الرابعة من نزول القرآن مفرق، ودي بدايات بقى الكلام عن تاريخ المصحف وتاريخ القرآن، ان نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هو ده البداية، ليه نزل مفرق هو ده اللي بنتكلم عليه. هي حكمة غاية في الأهمية لما فيها من الإعجاز والإرشاد إلى مصدر القرآن الكريم وأنه كلام الله. الحكمة دي نزول القرآن في 23 سنة مفرق يشير إلى أمر مهم جدا في الإعجاز، وأنه لا يمكن أن يكون كلام بشر ولا مخلوق أيا كانت قدرته. وذلك أن القرآن حينما تقرأه من أوله إلى آخره فإذا هو محكم السرد، دقيق السبك، متين الأسلوب، فتتساءل كيف اتسق للقرآن هذا التأليف المعجز، وكيف استقام له هذا التناسق المدهش على حين أنه لم ينزل جملة واحدة بل نزل ما يزيد على 20 سنة. ذلك أنك إذا ذهبت تلتمس أي كاتب أي مفكر أي أديب وتنظر في كتبه التي كتبها لابد أن تجد تفاوت في الأسلوب. لماذا؟ لأن الكاتب يكتب بمزاجه، وهذا المزاج ليس على وتيرة واحدة، أحيانا يكون مضطرب، أحيانا يكون مسرورا، أحيانا يكون حزينا. ولذلك هذه الطبائع التي تتنوع في نفس هذا الكاتب أو هذا الأديب تؤثر على أسلوبه في الكتابة. أيضا ما كتبه من 10 سنين إذا ما وازيت بما كتبه الآن لا يمكن أن يستقيم، لأن الأديب تثقله التجربة، وكلما تقدم به السن كلما تغير أسلوبه إلى الأحسن وإلى الأمثل وزاد خبرة ووضوحا وتنوع في الأسلوب. ولذلك إذا قرأت كتابات مؤلف من 10 سنين أو 15 سنة أو 20 سنة تجد الأسلوب يختلف، بل في الكتاب الواحد من أول ما يجي بيبدأ يكتب كما قلت الهمة عالية الفكرة موجودة يكتب، وبعدين في نهاية الكتاب ممكن تلاقي يختلف أسلوبه عن هذا. أما إذا نظرت في القرآن فكله على وتيرة واحدة، إذا نظرت في القرآن وجدته متناسق من أوله إلى آخره متحدى به من أقصر آية إلى أطول آية. قل فأتوا بسورة، فأتوا بآية، 10 سور، أي شيء، سورة قصيرة ائذوا مثلها. فلذلك بعض ممن عارض القرآن من الكتباء الكبار الذي ظن أنه يستطيع أن يعارض القرآن وأن يأتي مثل القرآن، فحكي عن المقطع وهو كما نعلم أديب الكبير أنه يستطيع أن يفعل مثل هذا. قال فأتكث في بيتي يعارض القرآن يكتب مثل هذا. قال فخرج من بيتي يوما فمر على غلمان يقرؤون في كتاب، فسمع غلام يقرأ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقدائي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجري وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال فرجع فمزق ما كتب، قال لا يطيق هذا بشر، لا يستطيع أحد آية صلت فيه إلى أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقدائي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجري. شوف يعني حادثة كبيرة غيرت الكون تكتب في مجلدات جمعها الله عز وجل في آية، قيل الأرض ابلعي ماءك ويا سماء أقدائي غيظ الماء قضي الامر واستوت على الجودي وقيل على القوم الظالمين. قصه كبيره حدثت في كون غيرت معالم الكون. جمعها الله عز وجل في ايه اسلوب بليغ معجز. فكذا قيل لفيلسوف الكندي تستطيع؟ قال افعل ان شاء الله. قال انا بفعل سوره المائده وكل اصحاب التفسير ذكروا هذه القصه. قال فخرجت سوره المائده. قال لا يستطيع ولا يطيقه بشر. فإن نظرت بجات الله تبارك وتعالى امر بالعقول ثم نهى عن كذا ثم فصل ثم اجمل ثم فصل ثم وهذا في ايه واحده ولا يطيق ولا يستطيع هذا بشر. بقى الكبار اللي شاهدوا بهذا. فحينما ينزل القرآن في هذا في تلك الفترة الزمنية الطويلة ثم لا يتغير اسلوبه ثم يكون كله متسق في اسلوب واحد لا يتغير فهذا يدل على أن هذا ليس كلام بشر ولا كلام مخلوق ولا يستطيع أحد أيا كانت قدرته أن يفعل ذلك. فدل على أنه كلام الله عز وجل وصدق سبحانه حينما قال في كتابه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بكده نكون ان احنا خلصنا تنزلات القرآن التنزيل الثالث اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بالتنزيل الثالث وبالحكمة من نزوله مفرقا اللي احنا اتكلمنا عليها نكون انتهينا من الحكاية المقدمة دي. هنبدأ بقى نخش في ايه؟ نخش في الوحي. خلاص بدأ هينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ الوحي ينزل. بدأ الوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فهنا بداية نزول الوحي. ومن بدايات نزول الوحي يبقى بداية الكتابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي بدأ يبدأ يحفظ ويتعجل بالخلال خشية نسيانه. فطمأنه ربه لا تحل كبير لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن فنقلك فلا تنسى. فأخي الآيات فالنبي صلى الله عليه وسلم مؤن لذلك ولكنه بدأ يتخذ كتابا للوحي يكتبون ما ينزل. فكانت دي بداية البداية الحقيقية لتاريخ المصحف بداية ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قدمنا إيه اللي نزل وإيه هو القرآن وتعريف القرآن وكيفية كانت تنزلاته وإزاي كان بينزل. كل ده كان مهم قوي قوي عشان لما نيجي نخش في الموضوع يبقى احنا عارفين. فبدأنا كده نفهم بقى خلاص القرآن موجود في بيت العزة في السماء الدنيا بعد ما كان في اللوح المحفوظ فبل هو قرآن المجيد في اللوح المحفوظ ثم نزل إلى السماء الدنيا ثم بدأ ينزل. فدلوقتي احنا متخيلين الأمر كاملا لأن القرآن كله موجود في سماء الدنيا في بيت العزة وإن جبريل بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما تقتضيه الحاجة وبينزل رويدا رويدا رسلا على الشهور والأيام حتى تتحقق الحكم الأربعة اللي احنا ذكرناها. يحفظوه أول حاجة بالراحة يكون يسير عليهم. الحاجة الثانية تحدث مشكلة القرآن ينزل يصوبها يسألوا على حاجة القرآن ينزل يجاوب لهم على هذه المسألة. المسلمين تضيق صدورهم ويضعفوا شوية ويحدث عندهم خوف ورهبة أو يحدث عندهم إحباط وكده فتنزل قصص الأنبياء عشان تثبت قلوبهم وتثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يحصل عندهم برضو شيء من العقبة والغرور تنزل الآيات تعلمهم تربيهم. عندهم عادات رذيلة محتاجين نحن نتخلص منها. ينزل القرآن عشان يبدأ واحدة واحدة يخلصوا من عقد الرذيلة. يبقى كل اللي احنا قدمناه ده بنفهم منه ليه جبريل بدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي بهذه الطريقة في السورة أو بعض الآيات. للمثل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله مع أنفسهم وعبد الله نوح مقسوم الله رسول الله وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم. فتنزل غير أولي الضرر فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اكتب غير أولي الضرر. بعد ما تنزل الآية من غير غير أولي الضرر ربنا سبحانه وتعالى يسمع هذا الأعمى الذي يريد يعني الذي أبصر بقلبه وهو كان يعني أفضل من كثير من المبصرين. كان ماسك رايتين في غزوة من غزوات هذا الرجل. كان حامل راية المسلمين وربنا عذره ولذلك لم يعزل نفسه. فكان هذا أولى عبث وتولى. فكان هذا أولى أن يلتفت إليه المولى عز وجل من كثير من الذين بطلت أعينهم وعميت قلوبهم. فغير أولي الضرر ربنا يستر به غير أولي الضرر فتنزل الحكمة كل ده ما اللي احنا عرفناه. طيب نيجي بقى يعني أنا كده بقول حاجات بسيطة أطول عليكم عشان المحاضرة الجاية تهيأوا ليها وعلى إننا نبدأ إن شاء الله المرة الجاية في الحاجات. الوحي بقى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بداية نزول الوحي. يعني نبدأ نتكلم عن بداية نزول الوحي. القرآن بينزل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين وحي جبريل. فنتكلم كيف نزل عليه. أول نزول أول عهد التقاء السماء بالأرض أول رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم لجبريل أول تكليف للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ودي بداية تاريخ القرآن وبداية تاريخ المصحف. النبي صلى الله عليه وسلم أقوال أول ما نزل أصحها والأشهر منها أن قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. وهذا القول يعتبر أصح الأقوال بإجماع جميع الكتاب وجميع العلماء. لماذا؟ لأن في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حب بلي الخلاء. كان يخلو بغار حراء تحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله أن يرجع ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحكي. قال للملك اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. خذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ورجع بها إلى خديجة يرتجي فؤاده إلى آخر الحديث. وهذا كانت بدايات نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. كنت على القول الذي هو يعني الأشهر والذي يعني شبه إجماع من الأمة. في قول ثاني من صدر المدثر لما ذهب وقال دثروني دثروني فنزل يا أيها المدثر قم فأنزل ربك فكبر وهكذا. أيضا هذا نزول على النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا على الأمر الذي يعني إن شاء الله بإذن الله المحاضرة الجاية هنبدأ بقى نتكلم عن الوحي ونزول الوحي وأمور تخص الوحي وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى مثل هذا ثم كتبت الوحي. فنبدأ نخش بقى في الموضوع بتاعنا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت إلى يعني أن وصل إليكم يعني المعلومة بالفهم الصحيح والتبسيط الواضح الذي لا لبس فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى إخلاص. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. المحاضرة مكتوبة الأخت وفاء جزاها الله خير كتبتها، وصلنا لصفحة 11 كده تقريبا، هي مكتوبة ومخط كويس وورد ومرفوعة على المجموعة بتاعتنا، وكلنا داخلين في المجموعة. فممكن بقى تسحبوها كانت أو حاجة زي كده بحيث تبقى دي مرجع اللي بيسأل بقى على الكتاب. زي ما قلت عندنا تاريخ المصحف القاضي ومنهل العرفان للشيخ الزرقاني، الإتقان بتاع السيوط والبرهان بتاع الزركشي، وده موجود كله على الشاملة، يعني يستطيع الإنسان يقرأ كده أو حد يقرأ له كمان يستطيع القراءة. لكن أنا أوصل عليكم ذلك، أقول لكم لو أنتم قرأتم سمعتم المحاضرة متسجلة، وأخونا أخي محمد حمدي جزاه الله خير بينزلها برضو مسموعة على الصفحة بتاعتنا على المجموعة يعني. فعندنا اللي هو مش متيسر له القراءة ممكن يسمعها، واللي عنده القراءة هي موجودة ومراجعة، ويعتبر هو ده الكتاب وهو ده الامتحان وهو دوت اللي انت هتسأل فيه، وان شاء الله يعني خير. وجزاكم الله خير. تفضلوا. طيب اي حاجة تاني، اي سؤال تاني ولا حاجة لما نقفل؟ تمام. طب بالنسبة للأخوات، وصل لهم الصوت كان مسموع بالنسبة لكم وكله دخل، ولا في حد كانت عنده مشكلة؟ يعني تابعوا مع على الواتس، تابعوا الأخوات وكده، وإن شاء الله المرة الجاية يكون مجهزين بدري شوية قبل منها بخمس دقايق ولا عشر دقايق، ويرجو من الأستاذة هديل إن هي تبلغنا بالرقم بتاع الزوم، يعني مثلا 6:30 ولا حاجة كده، عشان على المجموعة بتاعتنا على الوقت، عشان الأخوات يبدأوا يهيئوا نفسهم ويجهزوا نفسهم إن هم يكونوا جاهزين وما نضيعش وقتنا، يعني إن الوقت ثمين ليكم ونحن يعني نحافظ عليه. جزاكم الله خير. ونتواصل إن شاء الله على الوقت لو في أي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.